السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا، وعلمنا ما جهلنا، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين، آمين. تحت عنوان هذه شريعتنا يتواصل لقاؤنا لنثبت بالأدلة القواطع والبراهين السواطع أن شريعة الإسلام تسع العالم أجمع على أي أرض كان وتحت أي سماء كان، تشمل العالم أجمع على اختلاف أجناسه وتعدد لغاته، تشمل شريعة الإسلام العالم أجمع على تنوع الوقائع والأحداث التي تنزل بكل مجتمع في أي بقعة من بقاع الأرض، وهذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا يدرك هذه الحقيقة عن شريعة الإسلام إلا من أبصر فتبصر، إلا من كان طالبا للحق مبتغيا إياه، لا يميل عنه يمنة أو يسرة ولا يتبع هواه، بل يسير في الطريق المستقيم وقد تبين معالمه وحدد رؤيته من خلال هذا الطريق، وعلى ضوء هذه الرؤية وتلك المعالم وضع الخطة، الخطة الثقيلة التي يستطيع أن يصل بها إلى مراده. شريعتنا هذه أو دين الإسلام عموما أشبه بشجرة، شجرة مثمرة وارفة الظلال، شجرة ضاربة بجذورها في الأرض في الأعماق، وفروعها باسقة تظلل العالم كله. فالجذور هي العقيدة، والساق هي الشريعة، وبعد ذلك ينتج لنا الثمار أو تنتج لنا الثمار المباركة في العزة في الحياة الدنيا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وإن جندنا لهم الإيه؟ المنصورون. إذن ثمرات العقيدة القوية اللي هي جذور الشجرة، ثمرات الشريعة التي هي القانون الوحيد الذي يصلح العالم، لا قانون سواه يصلح العالم، قانون شريعة الإسلام. هذه العقيدة وتلك الشريعة من اتبعها كانت الثمرات عزة ونصر وتمكين وغلبة وخلافة في الأرض، وكانت الجنة بإذن الله عز وجل جزاء. وأعلى ما في الجنة أن نتمتع بلذة النظر إلى وجه الله عز وجل، فليست الجنة مقصودة لذاتها، بل الجنة إنما تقصد عند من كمل إيمانه لأجل أن يتمتع فيها برؤية الله تبارك وتعالى، ويسعد برضوانه الذي لا يسخط عليه بعده أبدا. هذه حقيقة لا ينكرها إلا مكابر. وفي هذه السلسلة سوف نتناول خصائص الشريعة الإسلامية التي بات كل لسان أثيم يطعن فيها علانية. كانوا يطعنون بدون مواربة، كانوا يطعنون بمواربة من قبل، الآن يطعنون بدون مواربة. كانوا يطعنون بليل، الآن يطعنون في وضح النهار. كانوا يطعنون في جملة كلمات براقة يوحي ظاهرها إرادة إصلاح الأمة وتجديد معالم هذا الدين، وكانوا يدسون في هذه الكلمات السم في العسل كما يقال، أو السم في الدسم. فنحن نكشف هذه الأوراق. شريعتنا هذه هي تنزيل من الله عز وجل، وهي روح للحياة كلها. كما قال الله تعالى في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الروح إيه اللازم والناتج عنها؟ الحياة. يبقى إذا كانت الروح التي تدب في أوصال بني آدم هي حياة أبدانهم فالقرآن حياة أرواحهم. يبقى القرآن سمي روحا لأن به تحيا الأرواح والقلوب والنفوس كما أن بالروح تحيا الأبدان، فالقرآن شفاؤنا وحياتنا. هذه الشريعة كونها منزلة من عند الله عز وجل يعني أنها قائمة على أساس من عقيدة الإسلام، والشريعة لا تنفك عن العقيدة. العقيدة لها مهمتها والشريعة لها مهمتها، لكنهما يترابطان يلتقيان لا ينفصلان ولا يفترقان. بعض الناس يحاول أن يقول الدين علاقة بيني وبين رب العزة سبحانه وتعالى، مالكش دعوة بأي حاجة تانية. يقولون ذلك، يقولون الدين علاقة بيننا وبين الله، وأما الشريعة فيفعلون كما يحلو لهم. وهذه نغمة صرنا نسمعها في كل ميدان وفي كل مكان. نقول له إذا صحت عقيدتك وسلمت وقويت لن تقول إنني حر أو إنني أتصرف في حياتي كما يحلو لي ولا يحق لك أن تحكم علي. مثلا الأخت التي تبرجت وتهتكت، نسأل الله أن يهدي نساء المسلمات وأن يرزقهن العفة والحشمة والوقار. شوف الأخت دي مثلا من المتبرجات، تطلع تقول إيه أنا مؤمنة، أنا إيه مؤمنة وأعرف ربنا كويس، لكن مالكش دعوة باللبس بتاعي، الدين ما هوش للمظاهر. يبقى هي فصلت بين العقيدة وبين الإيه؟ الشريعة. إحنا بنقول لها كون دين الإسلام نزل من عند الله عز وجل يعني أنه يتكون من جزئين، الأول عقيدة وهي جذور، والثاني شريعة وهي إيه؟ ساق. فلا بد أن نرى الثمرات، لا بد أن نرى آثار هذه العقيدة. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآية. بدأ إن الأمر بإيه؟ وقل للمؤمنات، وبعد كده ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إذن هناك ترابط بين الإيمان وبين الشريعة. الشريعة أمرت بالستر والعقيدة كانت تحرك الإيمان. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، هنا المحل اللي احنا عايزينه الشاهد، نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إدناء الجلابيب شريعة، الإيمان هو الذي يدفع. فكل من يحاول الفصل بين العقيدة والشرع يقول لك الإيمان في القلب ولا تحاكمني ولا تلزمني بأي شيء، هذا يريد أن يتخلص من الشريعة لأجل إيمانه الضعيف أو لأجل سوء فهمه، لأنه لم يتعلم أن الإيمان مرتبط بالشريعة. لذلك نقول إن العقيدة والشريعة يجعلان من حياة المسلم وحدة مترابطة منسجمة لا تعارض ولا تناقض فيها، وتؤلفان منهجا متكاملا يهيمن على حياة المؤمن كلها. فعقيدة المسلم تحكم باطنه، والشريعة تحكم ظاهره ومجتمعه في الأقوال والأفعال والحركات. كون هذه الشريعة من عند الله عز وجل يعني أنها معصومة، معصومة إذن لا تحتمل التبديل ولا التغيير ولا التحريف ولا التناقض ولا الاختلاف ولا التعارض، لا تحتمل ذلك أبدا. يبقى اللي يجي يقول الإسلام كان يصلح لزمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم لنا أن نطوره في زماننا بما يتناسب مع أحوالنا، نقول له أخطأت أو نقول له كذبت على حسب الحال وعلى حسب السياق. فإما أن يكون كذابا مفتريا على الشريعة، وإما أن يكون مخطئا لا يدري ما الشريعة ولم يتعلم ما الشريعة. نقول له الشريعة قرآن وسنة، وقد قال الله عز وجل في مفتتح سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الذكر هنا كما قال ابن حزم وكما قال ابن القيم ودلل على ذلك أحسن تدليل، إن الذكر هو القرآن والسنة في لغة العرب وفي مصطلح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به القرآن الكريم. فالذين يحاولون قصر الذكر المحفوظ بما تكفل الله عز وجل به على القرآن وحده ليتوصلوا إلى إلغاء السنة فيشرعوا حسب أمزجتهم وأهوائهم، ما هو إلغاء السنة معناها التشريع حسب الأهواء والأمزجة، هو تفصيلات الشريعة أخذناها من السنة النبوية، تفصيلات من السنة النبوية. القرآن جاء بالمبادئ العامة، جاء بالقواعد العامة، جاء بالأصول الجامعة، وأقيموا الصلاة، هل فصل لي أمر الصلاة أم أوكل مهمة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى يريدون أن يقولوا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، أي القرآن، فالسنة غير محفوظة يبقى نلغيها، والقرآن محفوظ يبقى ناخد به. طيب هناخد التفصيلات إزاي؟ إذن يريدون أن يشرعوا بأهوائهم. فنحن نقول الذكر هنا يعني القرآن والسنة، وهذا هو التفسير الأشهر. حتى لو سلمنا أن الذكر هو القرآن فقط في الآية، فقد دل القرآن على وجوب الأخذ بالسنة، ويكفينا أو تكفينا آية واحدة، لو لم يكن غير هذه الآية لكان يكفينا، لأن السابعة في سورة الحشر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل حدد ما نأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ما؟ هل حدد الانتهاء عن شيء ما أم عمم؟ عمم. إذن كل ما يأمرنا به نأخذه على تفاوت درجاته، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا أو مستحبا، وكل ما ينهانا عنه نبتعد عنه وننزجر، إما أن يكون هذا النهي للحرمة وإما أن يكون هذا النهي للكراهة، سواء كانت كراهة تنزيهية أو كراهة تحريمية، المهم أن نأتمر إذا أمر وأن ننتهي إذا نهى. يعنيني أن أقول إن الشريعة الإسلامية كونها من عند الله عز وجل يعني أنها معصومة، لا يأتي عليها تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا نقصان ولا تناقض ولا اختلاف ولا تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب إذا كان الأمر كذلك كيف يحفظ الله عز وجل هذا الدين؟ ده الإعجاز بقى. لو إحنا نظرنا في أمرين مهمين يتبين لنا أن الله حفظ هذه الشريعة، مرت الأمة الإسلامية بنكبات وتدهورت أحوالها في فترات متعددة، ما هو خط الإسلام، أعني خط أمة الإسلام، خط أمة الإسلام خط بياني، يرتفع وينخفض، يرتفع وينخفض، الارتفاع حسب اقترابهم من دينهم وتمسكهم به، والانخفاض حسب ابتعادهم عن دينهم، الارتفاع حسب صفاء التوحيد في قلوبهم، والانخفاض حسب تشوه صفاء التوحيد أو تلوث صفاء التوحيد. وده أمر معروف، لو خدنا الدولة الباطنية اللي هي بيسموها الدولة الفاطمية، ما هي دولة باطنية، باطنية يعني زنادقة، حكمت أمة الإسلام حوالي 200 سنة وكسور، ماذا فعلوا بأمة الإسلام؟ ساموهم سوء العذاب، زي ما بيقول ابن كثير، ابن كثير بيقول كده في البداية والنهاية، قتلوا الموحدين تقتيلا، مزقوا العلماء شر ممزق، أحيوا البدع، فكانت أمة الإسلام في الوقت ده متدهورة. طيب المهم تدهورت أمة الإسلام على فترات لتلوث صفاء التوحيد أو لابتعادهم عن شريعة ربهم. في فترات ضعف أمة الإسلام هل استطاع أحد أن يحرف القرآن الكريم؟ طيب لو كان القرآن يقبل التحريف، الفرصة السانحة لتحريف القرآن تبقى في فترات قوة المسلمين ولا في فترات ضعفهم؟ في فترات ضعفهم. مر بأمة الإسلام فترات ضعف يعني سامهم أعداؤهم فيها سوء العذاب وتسلطوا عليهم ومزقوهم شر ممزق، لكن هل استطاع الأعداء أن يحرفوا كلمة واحدة رغم ضعف المسلمين واستذلالهم؟ لم يستطيعوا، وإنا له لحافظون. مش ده إعجاز؟ طيب الذين يحاولون تدمير الشريعة الإسلامية هل استطاعوا أن يدسوا حرفا واحدا في القرآن الكريم؟ لم يستطيعوا، لكنهم استطاعوا أن يدسوا في السنة النبوية. وهل حين دسوا في السنة النبوية خفي دسهم في السنة النبوية على العلماء؟ اللهم لا، كما قيل يعيش لها أي للأحاديث المكذوبة الجهابذة من أمثال عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوية والعلماء المتميزين في علم الحديث المشهود لهم بالتوسع والبراعة فيه. يبقى إذن نستطيع أن نقول إن هذه الشريعة معصومة حتى في فترات ضعف المسلمين، حتى في فترات ضعف المسلمين محفوظة في مصدريها الرئيسين اللذين لا ينفكان ولا ينفصلان عن بعضيهما بحال مهما حاول أعداء الدين، محفوظة في القرآن الكريم فلا يقبل التغيير ولا التبديل ولا النقصان، محفوظة في السنة النبوية، ولو دخل فيها ما دخل بفعل أعداء الأمة فإن العلماء قد ميزوا. ولذلك لما حد يقول لك أنا أخذ بالقرآن عشان القرآن لم يحرف، قل له جميل، ما باخدش بالسنة عشان السنة حرفت ودخل فيها أحاديث موضوعة ومكذوبة، نقول له صدقت، لكن كونك ما تاخدش بيها أخطأت. أنا بأيدك في النص الثاني إن السنة دخل فيها الأحاديث المكذوبة والضعيفة، أحاديث أحلت الحرام وحرمت الحلال، أحاديث ضربت العقائد في التجسيد والتشبيه وتصوير الله عز وجل بما لا يليق، وده أقل شيء في الأحاديث المكذوبة. أقول له أنا معاك حصل، بس هل ميز العلماء بين الصحيح والضعيف والمكذوب ووضعوا لنا مبادئ علم مصطلح الحديث وقواعده وأصوله التي نستطيع أن نكتشف بها الأصيل من الدخيل والصحيح من الضعيف؟ نعم فعلوا ذلك. ده احنا عندنا أكثر من 96 نوع من أنواع علوم الحديث نكتشف بها كل علة في السند أو في المات، لدرجة أن أسد رستم وهو أستاذ تاريخ لبناني نصراني ليس بمسلم، ليه كتاب حلو كده مؤلف مجيلد بسيط اسمه مصطلح التاريخ. شوف بقى النصراني لما حيشهد لعلم الحديث ورجال الحديث وعلماء الحديث، يقول إذا أردنا أن ندرس التاريخ فينبغي أن تكون دراستنا مبنية على أساس من قواعد وأصول علم الحديث الذي بناه المحدثون من المسلمين بما لم يسبقوا إليه. وده راجل نصراني. ونقول للي بيقول لك أنا ما باخدش بالسنة علشانها مش معصومة ودخل فيها المكذوب، نقول له هات لنا الحديث اللي انت شاكك فيه واحنا نقول لك صحيح ولا ضعيف ولا مكذوب، واحنا نقول لك به علة ولا ما بهش علة، واحنا نقول لك منسوخ ولا ناسخ ولا غيره، هنبين لك. يبقى وهنديله مثال، لو في الخمسين جنيه دخل فيها التزوير كتير قوي وربنا عافينا من شر الخمسينات المزورة، دخل فيها كتير، مسكوا كام خمسين مزورة؟ كتير. هل لغوا الخمسين؟ ما لغوهاش. عملوا ايه؟ عملوا حيلة الاكتشاف، هيقول لك كده تبص على الرقم اللي مكتوب ده في طريقة معينة في الرقم اللي مكتوب تستطيع، اسأل فيها الجماعة التجاريين بقى، تستطيع انك لما تقرأ الرقم معمول على اساس معين بطريقة معينة تعرف اذا كانت الورقة دي مزورة ولا لا، وعمل لك فيها الخط اللي موجود ده ومش عارف ايه. يبقى انتشار الفلوس المزيفة لا يعني الغاء العملة، بل يعني وضع ضوابط لاكتشاف العملة المزيفة. هو ليه بقى اعداء السنة قالوا لنا عشان السنة دخل فيها المكذوب نقوم نلغي السنة كلها؟ نقول لهم يبقى احنا عايزين فلوسكم كلها عشان نحرقها ونولع فيها. ليه؟ أصل فيها مزيف، واحنا الفلوس لما يدخلها الزيف لازم نعدمها كلها. يقول لك ده احنا عندنا أدوات نعرف نكتشف بها المزيف. قول له واحنا عندنا أدوات نعرف نكتشف بها الأحاديث المكذوبة دي ببساطة خالص. والناس عايزين في المجتمع اللي احنا فيه دلوقتي حد يكلمهم بالكلمتين العادي العاميتين دول. احنا لما نتكلم بالاكاديمي كطلبه علم بيننا وبين بعضنا نفهم بعضنا وعندنا خلفيه شرعيه، مع الجمهور في الشارع مع الناس اللي بتقابلهم انزل لادنى مستوى وكلمه كده بلغه السوق. الله يديله الصحه، احد اساتذتنا كان بيقول لنا واحنا في سنه ثانيه دراسات عليا، ودي ما زلت اذكرها وبقولها في كل مجال، قال لما تطلعوا بره خدوا بالكم ما تعرضوش على الناس العلم ده زي ما انتوا على يقصد العوام يعني زي ما انتوا بتدرسوه اكاديميا دلوقتي، لان احنا لو عرضنا على الناس علوم الحديث اكاديميا ممكن الناس يحصل لها حاجه في مخها. لما تقعد تقول له بقى الحديث المضطرب والمعل والمقلوب هو يعرف المقلوبه بتاعه السعوديه بس، انما المقلوب دي يعني ايه ما يعرفش. لما تيجي تقول له عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ هو عايز من الاخر، وده اللي ماشي فيه العلمانيين والليبراليين دلوقتي، عايز تيك اواي. لازم نفهم الحته دي كويس. فاحنا عايزين نقدم الشريعه للناس دلوقتي ايه؟ تيك اواي، مفيش فرصه بقى للطبخه اللي والا الارض تنسحب من تحت رجلينا على طول. فانا بقول لحضرتك الاستاذ قال لنا ايه؟ قال اعرضوا يا اولاد العلم ده ببساطه على العوام. أفضل طريقة لصد الشبهات عن العوام ضد السنة النبوية عرضها بنفس الأسلوب اللي بيفهموه. زي بالضبط تقول أنا ماشي في السوق فلقيت واحد في زمن الطماطم ما هي رخيصة خالص، مش دلوقتي 8 جنيه كان يعني تبقى بنص جنيه ولا بتاع، والراجل مش لاقي حد يشتريها، فيقوم عشان يغري الناس يقول فراولة يا طماطم. هي الفراولة غالية في الوقت ده، فلما يقول فراولة يا طماطم أنت تربط الفراولة الغالية بالطماطم الرخيصة فتروح ناحية الطماطم. الجوافة لما بيجي عليها موسم بتتباع بعشرة ساخ، ده في أيام ما تكتر، يقول إيه كمترة يا جوافة لأن الكمترة غالية. فإحنا عايزين نعرض العلم ده، نعرض الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية بما يتناسب مع أفهام العوام حتى نواجه هذا السيل العرم من الشبهات. يبقى نقول وإن له لحافظون تتجلى في فترات ضعف المسلمين لم يستطع أحد أن يدس كلمة لا في القرآن ولا في الإيه؟ في السنة. طب هم دسوا في السنة وكذبوا، لكننا في النهاية إيه؟ اكتشفناها. وقد قال مرجليوس المستشرق الإنجليزي اليهودي، قال إيه؟ ليفخر المسلمون بعلم حديث نبيهم ما شاء لهم أن يفخروا. وقال سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه، الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض. عرفت ليه الحملة على السلفية شديدة؟ لأنهم حراس الأرض. هو السلفية إيه وأهل الحديث إيه؟ هم أهل الحديث، هم السلفية. حتى الأزهر لما عمل المؤتمر الأخير بتاعه، عمل المؤتمر الأخير بيقول أهل السنة، جمع فيه الأشاعرة والماتريدية وجمع فيه الأهل الحديث وسماهم السلفية. يبقى هم يقولون إن أهل الحديث هم السلفية والسلفية، وأنا أقول لا، أنا أقول إن كل مسلم سلفي، وأي حد بحنا لازم نعلم الناس كده، لأن الحرب دلوقتي ضروس، كل شغال دلوقتي على السلفية على السلفية على السلفية. الصوفي لو ما كانش سلفي بضعته خسرانة، الإخواني لو ما كانش سلفي بضعته خسرانة، الأزهري لو ما كانش سلفي بضعته خسرانة، أنصار السنة، الجمعية الشرعية، التبليغ والدعوة، كل ده لازم تكون أصوله إيه؟ سلفية. يعني أصول سلفية قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. يقدر الإخواني يقول لك أنا ماليش دعوة بالقرآن والسنة؟ يقدر يقول لك ماليش دعوة بفهم الصحابة خاصة الأئمة الأربعة خلفاء الراشدين المهديين؟ يقدر الصوفي يقول لك كده؟ يقدر الأزهري يقول لك كده؟ قل له إذن أنت سلفي يا حبيبي. يبقى كلنا في السلفية سوا. ليه جاي بقى؟ يبقى اللي قاعد يشتم السلفية بيشتم المسلمين كلهم. أممكن بقى نقترب من السلفية أي الأصول قرآن وسنة بفهم سلف الأمة؟ وممكن نبتعد. فينا اللي بيقرب خالص وفينا اللي بيبتعد شوية، بس في النهاية الجذور بتاعته إيه؟ سلفية، فمسيره يرجع. بلك لما الجذور بتاعته تنقطع خالص ده ما فيش أمل منه، هو ده صاحب البدعة بقى. افهم الكلمة دي معايا، صاحب البدعة جذوره انقطعت عن الإيه؟ عن السلفية اللي هي إيه قلنا؟ قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. هديك مثال، لما يقول واحد من علمائنا الكبار وأعتقد إن هو سفيان بن عيينة، يقول إن صاحب الكبيرة ترجى توبته وأما صاحب البدعة فلا ترجى توبته. يا سد المسألة في وش صاحب البدعة خالص. ليه يعني؟ صاحب الكبيرة يعني الزاني ترجى توبته، السارق ترجى توبته، القاتل ترجى توبته، المغتاب ترجى توبته، عق والديه ترجى توبته، النمام ترجى توبته، إنما صاحب البدعة لا ترجى توبته. الواحد قاعد يقلب النظر في الكلمتين دول يبص فيهم لقى الأصل السلفية. الزاني لما تروح تقول له القرآن بيقول في سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ارجع بالنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل. هيرجع معاك، رجعت للأصل معاه، فهيرجع للأصل يقول لك صدق الله العظيم ويتوب، وتقول له النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يقول لك صلى الله عليه وسلم أنا خلاص تبت. بتفكروا بالأصل بتاع القرآن والسنة وتقول لأبو بكر قال وعمر قال، إنما المبتدع تجيب له الآية من القرآن يأولها حسب مزاجه، تجيب له الحديث يأوله ويرد عليك بحديث ضعيف. أنا في كتاب لواحد من الصوفية المشتهرين مسميه المنارة في أحاديث التوسل والزيارة، المنارة مجلد تعب نفسه فيه ومطبوع طباعة فاخرة، مين اللي وراء أنا معرفش، المنارة في أحاديث التوسل والزيارة، أورد الأحاديث المكذوبة وصححها عشان بتخدم إنه يروح للقبر ويبوسه ويصلي عنده ويلف حوالين منه ويتوسل بسيده فلان وسيده علان. الله، فرد عليه واحد من الباحثين في علم الحديث في مجلد سماه هدم المنارة في تخريج حديث التواتر، هجيب لك عليها وطيه. اه والله، وبين الكذب بتاعه، بين جايب الراوي الضعيف وموثقه وجايب الراوي الثقة ومضعفه. اقول لك ازاي، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا عندنا العلماء في الجرح والتعديل انواع. الجرح معناها ان انا اوصف الراوي بمجموعة من الصفات يتأهل بها لتلقي العلم عنه وقبول روايته، آسف، لرد روايته وعدم تلقي العلم عنه. والتعديل معناها إن أنا أوصف الراوي بمجموعة من الصفات يتأهل بها لتلقي العلم عنه وقبول روايته. هذه الجرح والتعديل. فعندنا متشددون، وعندنا معتدلون، متوسطون، وعندنا متساهلون. فحقد مثلا ابن حبان رحمة الله تعالى عليه، أحد الأعلام، تبص تلاقيه متشدد في جانب ومتساهل في جانب. جه في جانب الثقات، أي واحد مشهور بالإسلام وما هوش معروف بالفسق ولا بالفجور وروى عنه اثنين يبقى ثقة، خد عنه العلم. ابن حبان كده حط قاعدة لنفسه هو خالف بيها جمهور العلماء، قال إن أي مسلم مشتهر بالإسلام وما عملش حاجة إيه من أمور الفسق والفجور وظاهره الصلاح وما رواش حديث ينكر عليه وروى عنه اثنين يبقى الراجل ده ثقة، خد عنه كده. وسع القاعدة خالص، ده الثقة مش كده، ده احنا عندنا الثقة ليه شروط بقى نفسية وشروط في الحفظ وشروط في حاجات عجيبة يعني. فجيه بقى في جانب الجرح، شوف الجانب التعديل وسعها خالص، يبقى عنده 3/4 المسلمين هيبقوا حمل الحديث. لكن جيه في جانب الجرح راح متشدد، لو لقى واحد غلط غلطة او اتنين يقول ما تاخدوش عنه العلم، ده غلط في الحديث الفلاني حديث فلان. خد بالك ده روى 1000 حديث وغلط في حديثين، يمسح به الارض في الحديثين دول. يبقى هو زي الامام الذهبي ما قال عنه، ابن حبان كان خسافا متهورا في الجرح في الجرح، وكان واسع الخطو في التعديل. تعال بقى انا قلت لك القاعده دي ليه. عندي راوي من الرواه المتشددون وثقوه. عارف المتشددون وثقوه يعني ايه؟ يعني ادوا له شهاده انه خلاص ده ينفع يروي العلم، زي أبو حاتم الرازي مثلا، اللي يعدي من تحت إيد أبو حاتم الرازي يبقى هو جاز القنطرة، عدى يعض عليه بالنواجذ، ده تخرج من تحت إيد أبو حاتم قال عليه ثقة. عامل زي اللجان الشفوي مثلا كده، في دكاترة مجرد ما يشوفك بالصلاة على النبي ناجح، في دكتور تاني يسمع منك كلمتين ما هو حلو اهو 5/10، في دكتور تاني يعصرك ويجيبك ويوديك وفي النهاية يديك 6/10، بس في النهاية نجحت. يقول لك ده انت 6/10، ده بالنسبة لك انت كده واخد 60 من 10، يعني حاجة، ده انت نفدت من تحت ايده ازاي. يبقى المتشدد لما يوثق واحد ايه القضية، عض عليه. ابو حاتم قال ثقة وغيره من المتشددين، والمعتدلون قالوا ثقة، المعتدلون زي البخاري قالوا ثقة، وابن حبان راح ماسكه عامل فيه ايه، قايل ما ينفعش ليه، ده غلط في كذا وكذا وكذا وكذا، منكر الحديث لا يحل الاحتجاج به. يا عم استنى بس طول بالك شويه، هو كده يقوم صاحبنا اللي عنده حديث في التوسل والزياره مدور على واحد في الاسناد زي كده، ابن حبان عمل فيه وثقه والجمهور ضعفوه والدليل مع الجمهور والادله كلها معاهم، يقول لك ايه، هذا الراوي وثقه ابن حبان والجمهور قال عليه مثلا كذاب، او الجمهور قال عليه ضعيف جدا او منكر لا تحل روايه عنه، اذا الحديث صحيح. طيب لما يجي عند حديث بيخالف الأدلة بتاعته يقوم يروح الأدلة قالوا الراوي ده ثقة والحديث هيبقى صحيح والحديث ده معناها هيهدم للأصول بتاعة التوسل والزيارة كلها، أسكت عليه إزاي؟ حديث صحيح يعارض المبدأ بتاعي؟ يستحيل، لازم أوقعه. أنت ابن حبان قلت على الراوي ده، سيبك من الجمهور دلوقتي، جمهور مين اللي وثقه؟ قول لي ابن حبان أنت حبيبي، يقوم يقول له إيه؟ ده راوي منكر الرواية لا تحل الرواية عنه، يقول بس هذا الحديث ضعيف. يبقى لما يخدم هواه يجيب توثيق ابن حبان ويرد تضعيف الجمهور، ولما يخالف هواه يجيب ايه، تضعيف ابن حبان ويترك توثيق الجمهور. اهو كان ماشي مع النظام ده، ومعظم اللي بيكتبوا تبع ده صاحب البدعه، جه مع الاصول عمل فيها ايه، لوى اعنقها وحرفها وبدل. يجي عند فهم الصحابه يقول لك هم رجال ونحن رجال، يبقى صاحب البدعه ما ترجى له توبه لانه انخلع من الايه، من الاصول والمحاورات معاه. طبعا كلمه ما ترجى له توبه مش معناها انه خلاص كفر وسد عليه الباب، لا، احنا اصحاب البدع متفاوتون في بدعه مكفره وبدعه مفسقه، في بدعه شديده وفي بدعه خفيفه، لكن قصده يقول لك ان ده هيتعبك ويطلع روحك لان الاصول عنده مشوهه. فاحنا بنقول ان القران والسنه يمثلان شريعه الاسلام بفهم سلف الامه، وقد تكفل الله عز وجل بحفظهما في قوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اذن يتجلى هذا الحفظ في فترات الضعف والحمد لله. طيب، يتجلى هذا الحفظ في حرص أعداء الإسلام على تشويه الأدلة التي تقوم عليها الشريعة، فلم يتمكنوا، لم يتمكنوا. يبقى مع حرص الأعداء من أول القرآن ما نزل والسنة ما نزلت على إدخال ما ليس في القرآن في القرآن وما ليس في السنة في السنة أو الدس فيهما، فلم يستطيعوا إلى أيامنا، وكل ما يحاولونه يبوء بالفشل ويظهر عواره أهل العلم. ده يقول لي وإنا له لحافظون، وممكن وإنا له لحافظون أي لا يستطيع أحد أن يعارضه أو يأتي بمثله. سمعت عن الفرقان الأمريكي، راح فين؟ في مزبلة التاريخ لما ألفوا عملوا شوية تأليفات كده من عندهم بتوع الأمريكان ونشروه في دول الخليج، اللي منزلين يعني شوية كلمات كده على يعني أقول على وزن آيات القرآن الكريم، لكن برضو ما ينفعش التعبير ده. أرادوا أن يؤلفوا قرآن، في حد يسمع حاجة عن الفرقان الأمريكي دلوقتي؟ خد ضدته وراح للمزبلة تاني، فما يقدروش على المعارضة. وطبعا كله كلام متنافر، حد عرف يحفظه؟ حد عرف يحفظه؟ أنا في واحد شفته في ولاية نيوجيرسي مسلم، كان سنة 98، بقاله 25 سنة هناك وصاحب مصنع، وقعد في البيت مع أولاده، خبط عليه ناس، إيه إحنا جايين ندعوك للخلاص. الخلاص يعني إيه؟ يعني يسوع يدعوك مش عارف ليه والكلام ده. قال لهم اتفضلوا، فدخلوا سمع منهم، قال لهم خلصتوا اللي عندكم؟ قالوا اه. قال لهم انا هسالكم سؤال واحد، لو جاوبتوا عليه هدخل النصرانيه دلوقتي، عندكم كم واحد حافظ الانجيل؟ هاتوا لي واحد حافظ الانجيل. مش هتلاقي حد حافظ الانجيل. قال لهم احنا عندنا اولاد 4 سنوات الوف مؤلفه يحفظون القران عن ظهر قلب، والعجيب ان هم لا يتكلمون بالايه؟ بالعربية، باكستان وبنجلاديش والحتت دي. لما تجيبوا لي حد حافظ القرآن بهذا الإعجاز، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ الذكر هنا يشمل الاستظهار اللي هو الحفظ عن ظهر قلب، ويشمل التفهم والتدبر، الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. يبقى هدخل معاكم، مش وقفهم يأمر عيش خلاص، تعمل لهم ايه؟ وإنا له لحافظون بكثرة من يقرأه بالليل والنهار. يبقى الشريعة الإسلامية معصومة، لكن مع كونها معصومة ما يعنيش إن إحنا نقعد نحط إيدينا على خدنا، لابد من أن يكون لهذا الدين رجال يدافعون عنه. وأقول لك الشريعة الإسلامية تتصف مع عصمتها بالمرونة والسعة. العقيدة عندنا ثابتة، هيجي يوم نغير العقيدة؟ لا، لا تقبل التغيير. إنما الذي يقبل المرونة والسعة في الأحكام بحيث يتجاوب مع حاجات الأجيال والأمم الشريعة، اللي هي بيسموها بقى الفتوى تتغير بتغير الايه؟ الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، هي دي المرونة والسعة. فهنقول لم يختلف المسلمون في أن الشريعة الإسلامية نزلت لتقرير أحكام الوقائع. الفقرة دي أنا بنقلها من كتاب شيخ الأزهر الإمام الأكبر الشيخ الدكتور محمد الخضر حسين، اللي هو الأزهري اللي تولى الأزهر وهو ليس بمصري، تونسي. وهذا الرجل أحد الأعلام على فكرة، وكان سلفي العقيدة، سلفي المشرب، سلفي التوجه. وقرأ كتاباته، ليه كتاب كده مجلد اسمه رسائل الإصلاح، وفي حد جمع مقالاته كلها في 9 مجلدات نزلت في معرض في المدينة المنورة، وصيت حد يجيبه لي، لسه ما جابوه ليش. فهو رجل يعني ما شاء الله لا فتح إلا بالله. نزل سنة 1428 في شهر المحرم، وبعد منه إيه؟ صفر، وبعد منه إيه؟ بعد صفر إيه؟ ربيع. التلات أوعكم مش حافظين الشهور الهجرية، استر يا رب. يعني على رأي اللي قال له مولد النبي جه في رمضان كم مرة؟ فالمهم التلات شهور دول، محرم صفر ربيع أول، التلات مجلد الأزهر تنزل كل شهر، نزل معاهم 3 أجزاء، الجزء 160 صفحة من القطع المتوسط، قد ده مرة ونص كده. شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، للإمام الأكبر الشيخ الدكتور محمد الخضر حسين. بنقل لك الفقرة دي منه. لم يختلف المسلمون في أن الشريعة الإسلامية نزلت لتقرير أحكام الوقائع، الوقائع في الزمن القرن الأول ولا في الثاني ولا في الثالث ولا إلى أن تقوم الساعة؟ إلى أن تقوم الساعة. فلا واقعة إلا لها حكم مدلول عليها. لا واقعة تنزل بالعباد في أي زمن وأي مكان إلا لها حكم مدلول عليها، إما بالنص وإما بأصل من الأصول المبنية على النص. يعني إما بالنص، أما الأحكام المستفادة من النصوص فهي الأحكام المأخوذة من الكتاب والسنة، كتحريم الميسر ومنع القاضي من أن يقضي وهو غضبان وجواز الشفعة للشريك إلى آخر الأحكام المأخوذة من القرآن والسنة، دي واضحة مأخوذة بالنصوص الظاهرة. وبوجه عام فإن كل ما قرره الشارع من أحكام مفصلة هو دائر بين حفظ المصالح ودرء المفاسد، وده هيجي لنا بعد كده. وأما الأحكام المدلول عليها بأصول عامة، يعني هذا الحكم لا يستفاد بالتصريح، إنما يستفاد بالإيه؟ بطريقة غير مباشرة، بالاستنباط، فيستبين أمر هذه الأحكام بالنظر في هذه الأصول، ومن خلال هذه الأصول نرى كيف تيسر للشريعة الإسلامية ألا تدع واقعة من غير حكم. إيه هي الأصول دي؟ القياس والاستصحاب ومراعاة العرف وسد الذرائع والمصالح المرسلة والاستحسان، دي كلها بتدرس في أصول الإيه؟ في أصول الفقه. هذه الأصول مبنية على القرآن والسنة، فأنت لما تيجي تأخذ أي واقعة لم يكن لها نظير فيما سبق ولم يكن لها حكم منصوص عليه، فإنما تستطيع أن تتوصل إلى حكم هذه الواقعة المستجدة بناء على القياس أو الاستصحاب أو مراعاة العرف أو سد الذرائع أو المصالح المرسلة أو الاستحسان. يقول: من خلال هذه الأصول نرى كيف تيسر للشريعة ألا تدع واقعة من غير حكم، وكيف تتحرى الشريعة بالأمة أرشد طرق المدنية. ودي طرق المدنية أنا عايزها في دائرة واسعة، لأن بيقول لك الإسلام ما ليش علاقة بالإيه؟ بالمدنية. لا، كيف تتحرى الشريعة بالأمة أرشد طرق المدنية وأعدل نظم القضاء، وتناول الأصول لما لا يتناهى من الوقائع يزيدنا تفقها في قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم، رواه البخاري من حديث أبي هريرة. يعني الكلام ده، يعني بعثت بجوامع الكلم. جوامع الكلم إما أن يكون القرآن، وإما أن تكون هذه الأحاديث القليلة الألفاظ والكلمات والمباني الواسعة المعاني والدلالات، كما قال الإمام البخاري: لقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم كلمات قلائل جمعت أمورا كثيرة في أمر أو أمرين مما كانت تحمله كتب عند السابقين. يعني كان يتشرح في كتب عند السابقين، النبي عليه الصلاة والسلام جمعه الله له في إيه؟ في حديث من ثلاث كلمات أو خمس كلمات، جوامع الكلم. أهي جوامع الكلم دي إحنا ما زلنا عايشين فيها. أعطيك مثالا، قرأت خلاصة رسالة ماجستير على الإنترنت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل عليه الأقرع ابن حابس ورآه يقبل من؟ الحسن والحسين. فوقف الأقرع، الأقرع ابن حابس كان سيد قومه وكان عربيا يعني فظا، فاندهش، كان متوقع بقى حجاب والنبي عليه الصلاة والسلام حوله الحشم والرعية والجند، فوجده يداعب طفلين ويقبلهما الحسن والحسين، فاندهش ثم قال مستغربا: أو تقبلون أولادكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. يعني أنا بتخيل أقرع لو في حد من عياله رايح لأم يديله بوكس يرجع بعيد يتراح فيه: ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك إلا أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. بس من لا يرحم لا يرحم، دي جوامع الكلم، هي دي اللي أنا عايزها، من لا يرحم لا يرحم. اربطها بقى بالتقبيل. البحث ده بقى مفاد البحث ده إيه؟ يقول لك أن الابن أو البنت، الولد عموما يعني، الابن أو البنت اللذين يقبلهما آباؤهما في فترة الطفولة يكونان أبعد عن الحالات النفسية والاضطراب والقلق فيما بعد سن البلوغ. يبقى على قد ما تشبع ابنك حنان وبنتك، على قد ما تشبعها حنان وعاطفة بالقبولات ليل ونهار، على قد ابنك ما يكون آمن نفسيا بعد سن البلوغ. وعملوا الكلام ده بالتجارب بعد سن البلوغ، فيقول لك كثرة تقبيل الأب أو الأم لأبنائهما وبناتهما حال الطفولة يرحمهما بعد المراهقة من الاضطراب النفسي والقلق. أدي جوامع الكلمة. تيجي أبحاث، وهل دي آخر معنى ممكن يكون فيها؟ لا، ده هيبقى لسه جاي أبحاث كتير. يبقى جوامع الكلم التي نطق بها القرآن الكريم ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم تتناول وقائع لا تتناهى. يعني ممكن آية واحدة يبقى تحت منها إيه؟ ألف مسألة. والألف مسألة 10 في القرن الأول، 50 في القرن التالي، 60 في القرن الـ13، وهكذا. يبقى يزيدنا تفقها في قول النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بجوامع الكلم كثرة الوقائع والأحداث التي تندرج تحت جملة واحدة أو آية واحدة. ثم إن هذه الأحداث التي لا تتناهى وتلمها الشريعة الإسلامية تضع في أيدينا معجزة ما زال كثير من الناس عنها في غطاء، يعني عمي ما بيشوفوش، وهي شريعة سمحة حكيمة تتناول كل ما يمكن تصوره من الحوادث على تباعد المواطن واختلاف الأجيال. شريعة كهذه تسع الأحداث كلها يكون من الإعجاز. وما جاءت الشريعة هكذا تستوعب جملة واحدة منها آلاف الأحكام والمسائل والوقائع على مر القرون والدهور إلا لأنها الشريعة لإيه؟ الخاتمة، الشريعة التي جاءت لتفصل بين العباد إلى أن تقوم الساعة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إنها شريعة مصاغة بأسلوب أدبي رائع يخاطب العقل والفطرة معا، على عكس القانون. القانون يخاطب جزء من العقل وليس كل العقل، والقانون لا يعرف مخاطبة الفطرة لأن القانون أصم، القانون جاف، القانون قاسي، القانون حد على كل رقبة. ولذلك يقول لك لما يجي يقول لك عايزين نستخدم معاه إيه؟ روح القانون. هو المشرع اللي حط القوانين ده نص عليه في حاجة اسمها روح القانون، ولا حاجة بيننا وبين بعضنا من تحت الترابيزة؟ حاجة من تحت الترابيزة؟ لا، احنا عندنا في القرآن الكريم بقى وفي السنة النبوية وفي شريعة الإسلام عندنا أحكام القرآن والسنة، أحكام شريعة الإسلام تتجاوب مع العقل والفطرة تجاوبا كاملا لا نقص فيه، تجاوبا تاما. وده سر الإعجاز، وهو أسلوب يثير في النفس الأحاسيس ويهيج المشاعر ويبعث الوجدان نحو العمل بأسلوب سهل ميسر. هل القانون بيعمل لك ترغيب وترهيب؟ يعني انت لما تخط لما تقف عند الإشارة الحمراء الضابط المرور بيجي يقول لك اتفضل العشرة جنيه دي، او يجي يقول لك بعد مثلا 10 سنين قياده وكنت بتقف عند الاشاره الحمراء وتهدي عند الاشاره الصفراء بعد 10 سنين هنديك عربيه، ما بيرغبكش لا ترغيب عاجل ولا ترغيب ايه اجل، انما بيهددك. لكن الاحكام في الشريعه الاسلاميه تنبني على الامور، على الترغيب والترهيب، على البشاره وعلى الانذار. والبشاره والانذار فيما يتعلق بحق الله، فيما يتعلق بحق العباد، فيما يتعلق بالعبادة، فيما يتعلق بالمعاملة. والبشارة والإنذار في الدنيا والآخرة، يعني لما يبشرك بالثواب إن أنت امتثلت أحكام الشريعة، ثواب أخروي ولا دنيوي ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طيب يبقى ده في الدنيا، وفي الآخرة الاثنين مع بعض. طيب الإنذار لما يضع عقوبة معينة على مخالفة حكم من أحكام الشريعة بيبقى في الدنيا ولا في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة. زي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عقوبة دنيوية وإيه؟ وأخروية. يبقى إذن شريعة الإسلام تخاطب العقل والفطرة على عكس القوانين البشرية فتخاطب جزء من العقل ولا تعرف الترغيب ولا الترهيب، وبالتالي الناس لا يقبلون عليها، وإن أقبلوا عليها بمضض. يعني لما تقف عند الإشارة الحمراء بتقف عند الإشارة الحمراء وانت بتقول الله أكبر الإشارة الحمراء محلك يا إشارة يا حمراء، ولا بتبقى متضايق افتح بقى عسكري افتح، هي تقولت كده ليه؟ بتبقى متضايق، ولو جت بقى قفلت فجأة ايه وتخبط على الدركسيون قدام منك ولا الميقود بتاع السيارة. إنما لما تيجي إشارة حمراء بالنسبة لك في أحكام الشريعة زي الغيبة بتقف عندها وانت عامل إيه؟ سمعنا وأطعنا وراضي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. على عكس حكم المحكمة، أنت مدان في حكم المحكمة وبيتحكم عليك، بتقول رضيت بالحكم، اللي بتبقى متكره منه متضجر منه. إنما حكم الشريعة بتقول سمعنا وأطعنا، رضيت بقضاء الله وقدره، أرضى وأسلم لحكم الله عز وجل. هو ده اللي قال عنه الجن بقى. الجن حين سمعوا القرآن، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وفي قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. استمع بقى للشيخ الدكتور محمد الخضر حسين وهو بيبيز لنا بين الشرائع السماوية والشرائع الوضعية. عايز يقول لك ان شتان ما بين الاثنين، عشان حكم الإسلام هيخلي الوجدان والأحاسيس والمشاعر تحرك الناس، مجرد ما تلمسها كده الناس تتجاوب معاك. إنما حكم القوانين الوضعية لا، الناس بتتحايل عليها. هل في واحد بيعمل حيلة عشان ما يصليش؟ إنما يعمل حيلة عشان ما يدفعش الضرائب اللي عليه وكانت الضرائب بحق، يعمل حيلة عشان ما يروحش الشغل بتاعه، يقدر يعمل حيلة يعني مثلا عشان يتأخر عن الشغل نص ساعة بيقول الأوتوبيس بيتأخر، بيقول مش عارف إيه اللي حصل. إنما لما يجي في الصلاة عنده حيلة يجي يقول معلش أنا اتأخرت عشان حصل كذا كذا كذا، ولو جه لا ده بيعتذر وبيبدي الأسف والندم. على عكس التاني بيبقى فرحان إنه بيضحك عليهم. يقول الشيخ الخضر حسين رحمة الله عليه، الشرائع سماوية ووضعية. فالشرائع السماوية ما نزل بها الوحي على رسول، والشرائع الوضعية ما يضعها البشر من تلقاء عقولهم. وهيجيب بقى المميزات للسماوية. تمتاز الشرائع السماوية بأن معاملات الناس على طرائقها وتصرفهم على مقتضى حدودها من قبيل العمل برضا الله عز وجل واختياره. يعني أنا بأفعل ما أمرني الله به من المعاملات بالحدود التي حدها لي، وأنا راض باختيار الله وبحكم الله، بخلاف القوانين الوضعية فإن الداخل تحت سلطتها، إنما يكون سائرا على حسب إرادة بشر يماثله. ولهذا لا يمكن القوانين الوضعية أن تأخذ من احترامات القلوب الموضع الذي تأخذه الشريعة التي هي تنزيل من حكيم خبير. يعني لو جبت الواحد دليل من القرآن أو السنة أو قول أبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم على حكم ما هيعظمه ويحترمه، لكن لو جبت له وقلت له ما تعملش كذا عشان القانون بيقول كذا، يقول لك باين القانون ده يشرب ميته، صح ولا مش صح؟ يبقى الشريعه تمتاز باحترامات الناس حتى لو خالفوها، لو خالفوها تحت وطأة الهوى والشهوه والوسوسه وما شابه ذلك. انما القوانين الوضعيه لا تلقى احترامات الناس الا بسيف القانون. اثنين، تمتاز الشرائع السماوية بأنها تعزز قوانينها بسلطة غيبية اللي هي الجزاء الأخروي، فتهدد المخالف بعقوبة آجلة أو بلاء ينزل به القدر في هذه الدنيا العاجلة، وتبشر الشرائع السماوية الطائعة بنعيم خالد أو عيش طيب في هذه الحياة. ولا يختص ذلك الإنذار والبشارة بما هو حق لله خالصا كالعبادات، بل ورد أيضا أي البشارة والنذارة في الأحكام الموضوعة لمصالح الخلق في الدنيا. وهذه السلطة الغيبية المحتجبة هي التي تدعو النفوس الزكية إلى احترام قانونها ولو في المواضع التي لا تنالها يد السلطة الظاهرة. يعني الواحد لما يبقى بعيد عن عين المراقب القانوني أو القائم على حماية القوانين الوضعية يقدر يعمل اللي هو عايزه. يقول لك يا عم ده إيه، بالله عليك لو العسكري مش واقف عند الإشارة بنعمل إيه كلنا؟ بنعد. وأنا في أمريكا برضو سنة 98 لقيت كنا الساعة 10:30 بالليل وراجعين من مكان ما، فالطرق فاضية، ألاقي الأخ اللي بيقود السيارة واقف عم عدي السكة فاضية، يقول لك لا الإشارة حمرا. طب مو ما فيش حد رايح على حد جاي، قال لي في كاميرا في فوق الإشارة، في كاميرا، يبقى هو واقف عشان اللي إيه بس. طيب تعالى لما في أوائل التسعينيات انقطعت الكهرباء عن نيويورك حوالي 8 دقائق، عارف إيه اللي حصل في المولات اللي هناك؟ اتنهبت كلها. أنا أثبتها في رسالة الدكتوراه وأنا بتكلم عن حد السرقة، إن حد السرقة عندنا ضمانة داخلية قبل أن تكون ضمانة خارجية. حد السرقة عندنا في الإسلام يضمن لي ان الواحد ما يسرقش، ما يميلش ناحيه السرقه بقلبه. طيب فلو الدنيا اتسرقت، اتسرقت ليه؟ عشان الكهرباء لما قطعت كاميرات المراقبه ما عادش شايفه حد، كله خد وجري. يعني ما تفكرش يقول لك ده هناك المولات مفتوحه ما حدش يقدر ياخد اي حاجه، واحنا عندنا لو فتحنا مول الناس تنهبه. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك؟ دول هم خايفين من الكاميرا. احنا عندنا هنا الشريعه الاسلاميه تتميز بان الانسان يحافظ على احكامها ولو لم يكن القائم على تطبيق الشريعه من البشر امام عينيه، على عكس القانون الوضعي يستطيع الواحد ان يخالفه وان يتعداه ويتخطاه اذا لم يجد الرقيب عليه ولا ادل من الماساه اللي احنا عايشينها من ركن صف ثاني وثالث والتضييق على طرق المسلمين. وانا من هنا اقول كل مسلم يقوم بتوقيف سيارته او بايقاف سيارته في مكان يضيق على الماره ويصيبهم بالاختناق المروري او يضيق عليهم الاتجاهات يمنه او يسرى يدخل في حد اللعنه والعياذ بالله. لان احنا حفظنا حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجعنا تاني بقى الشريعه الاسلاميه، حط معايا بقى قلت لك ايه، مرنه احكامها جامعه تشمل كل حاله. قواعد المرور بقى يقول لك يعني قواعد المرور في الاسلام، انا عندي خطبه كامله عن قواعد المرور في الاسلام بالادله المرنه. هو عايز يعني الاشاره الحمراء موجوده في القران. الله، يعني انت عايزها كل بقى اقول لك الاشاره الحمراء والاشاره الصفراء، اسمها جوامع الكلم، وانت حط تحت منها اللي انت عايزه. شوف يا سيدي يقول لك ايه، مثلا عندنا في الـ في الـ في, الـ في اشهر حديث في شعب الايمان، بنقول الايمان بضع وستون شعبه، خلاص، في روايه الامام مسلم، فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. واللي يركن صف ثالث ده مش اذى، يبقى الركن صف ثالث من الاذى على الطريق، يبقى ده انجرح ايمانه في شعبه من ال 63. على قد العربيه ما هي سده على الناس الاتجاه اليمين او الشمال او نهر الطريق. طيب اللي يصر على كده بقى نقول له حديث النبي عليه الصلاه والسلام الصحيح، من اذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. من اذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. طب يعني علمني اركن ازاي؟ علمك تركن في المكان المخصص، ما تركنش في نهر الطريق، ما تركنش على نواصي الطرق بحيث اللي يجي يلف يمين ما يعرفش. دي موجوده فين؟ في الحديث الصحيح، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نعرس على جواد الطرق. يعني التعريس على التعريس يعني ايه؟ يعني النزول ليلا. لما بيسافروا بيريحوا في اول الليل، يمشوا شويه في وسطه، يريحوا في وسطه شويه، يمشوا شويه في اخره، بيقلبوا الاوضاع. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم لما تيجي تركنوا الجمال بتاعتكم والبغال والدواب بتاعتكم، ما تجوش في نص السكه اللي الناس ماشيين فيها وتربطوا الدواب بتاعتكم. ليه؟ علشان مفيش حد يتعطل، انتوا ريحتم ما تعطلوش غيركم. التعريس يعني النزول على جانب الطريق ليلا. علشان كده سمي العريس عريسا لانه يدخل بزوجته ليلا. ادي التعريس، جواد الطرق، جادة الطريق يعني ايه؟ يعني نهر الطريق، عمق الطريق. كل واحد ليه مكانه مخصص، انت افهمه بقى في الاشارات المروريه اللي موجوده. يبقى ايه اللي يخلي الواحد قبل ما يركن في مكان غير مسموح به؟ لما الشريعه الاسلاميه تقوله، بالله عليك لما واحد يحفظ حديث النبي عليه الصلاه والسلام، من اذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، واماطه الاذى عن الطريق واحده من شعب الايمان، ونهانا ان نعرس على جواد الطرق، ده لما يجي يركن، هيركن في المكان المناسب ولا لا؟ يبقى الرقابه هنا ايه؟ داخليه، حتى لو ما كانش فيه ضابط مرور واقف. على عكس القوانين الثانيه. يجي يقول لك دلوقتي مفيش ضابط مرور. خلاص؟ انا جاي مع اخ فاضل راكب في سيارته، ربنا يكرمنا واياه، فلاقينا مكان فاضي. فهو جاي يركن، قلت له بص اكس اهي موجوده قدام منك. قال لي ما فيش ضباط مرور دلوقتي بقى. قلت له بعدين يقولوا علينا احنا ايه بقى؟ ما تنفعش مننا وما تنفعش من المسلم، ما احناش خايفين من الناس ولا بنجامل الناس. يبقى انا لازم التزم. يبقى اذا الشريعه الاسلاميه تضمن لنا الرقابه الداخليه حتى ولو لم يوجد المراقب الخارجي، مش هنلاقيها في القانون. طيب وتمتاز الشريعة السماوية بأنها توجب على الفرد إصلاح عمله وتنهاه عما يضر بشخصه وإن لم يسر الضرر منه إلى غيره، فحجرت على الإنسان أن يلقي بعضو من جسده في تلف أو يرمي بقسط من ماله في سرف. معنى الكلام ده إيه؟ بيقول لك الشريعة الإسلامية تقول لك لا تأذي نفسك ولا تأذي غيرك، لا ضرر ولا ضرار. أهو توجب على الفرد إصلاح عمله وتنهاه عما يضر بشخصه وإن لم يسر منه الضرر إلى غيره. يعني القانون الوضعي ممكن يقول لك طالما أنت بتضر نفسك ومالكش دعوة بغيرك اعمل اللي أنت عايزه، اللي معاه مال ومحيره يجيب حمام ويطيره. هو معناه كده يعني القانون الوضعي لما أنت تاخد مالك وتشرب به خمرة يقول لك بتشرب خمرة بفلوسك ليه؟ لا، يقول لك أهم حاجة لما تسكر تسكر في مكان مغلق عشان ما تلطش في عباد الله. القانون الوضعي يقول لك إيه؟ القانون الوضعي يقول لك أنت حاطط فلوسك في الربا ليه؟ لا، أنت حر، حط فلوسك اللي أنت عايزها. القانون الوضعي يقول لك يبقى إذن القانون الوضعي بيقول لك لما الضرر يكون خاص بيك ولا يسري إلى غيرك اعمل اللي أنت عايزه. لا، الإسلام غير كده. سواء هتضر نفسك والضرر قاصر عليك أو هتضر غيرك والضرر يسري إلى غير، هتضر نفسك والضرر يسري إلى غيرك، الاثنين إيه؟ ممنوعين، لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. فيقول لك والقوانين الوضعية تقول لا يجب استعمال القانون بين، لا يجب استعمال القانون بين الناس إلا لمنعهم من إيذاء بعضهم لبعض. أما لو كل واحد هيأذي نفسه خلاص هو حر بقى. ولهذا عرفوا القانون بأنه ما يوضع للحكم بين الرعايا. الشرائع السماوية تكلف الإنسان برفع الضرر عن غيره وحمايته منه، وقد تلقى عليه التبعة إذا استطاع السبيل إلى خلاصه من أذى أو وقايته من خطر، فمسك يده عن مساعدته وأعرض بجانبه متهاونا، ولم تنظر القوانين الوضعية إلى هذا المطلب باعتبار أبدا. معنى الميزة الأخيرة إيه؟ يقول لك الإسلام بيقول لك لو أنت لقيت غيرك هيوقع في الضرر يجب عليك أنك تعمل إيه؟ تنقذه حتى لو ما طلبش منك. طيب انت لو مريت على واحد سيقع في خطر او في اذى وتاكدت من ذلك وكان في استطاعتك ومقدورك ان ترفع عنه الاذى وتدفع عنه الخطر فتنحيت جانبا ولم تبذل ما في امكانك لوقايه من هذا الخطر واصاب هذا الرجل الخطر او الضرر، تقول انا ماليش دعوه، الشريعه بتحملك المسؤوليه. شفت القانون الاسلامي بيعمل ايه؟ لكن انت مثلا لو لقيت القانون الوضعي لو لقيت واحد بيعمل اي حاجه او هيصاب باذى وعديت وسبته سبته القانون يحاسبك انت سبته ليه؟ ما يحاسبكش خلاص. يبقى شفت الشريعه الاسلاميه دول بس اربع مزايا من مزايا الشريعه الاسلاميه، انها تخاطب العقل والقلب وانها تكفل لنا الرقابه الداخليه قبل الرقابه الايه الخارجيه. اقول لك حاجه بس دي حديث روية بسند ضعيف عند ابن ماجه لكن القصة جميلة. دي اللي أنا بستدل بها على المعنى اللي قلته، مش بستدل بالحديث الضعيف. أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقرا بالسرقة وثبت عليه الحد، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم، ده هو جاي بنفسه جاي بنفسه، لا حد قبض عليه ولا حد شهد عليه ولا غيره، أنا سرقت قطع إيدي، قطعت يده، فلما قطعت يده وسقطت على الأرض أمام عينيه رح قايل ايه؟ الحمد لله الذي طهرني منك، اردت ان تدخليني النار كنت هتوديني في داهيه منك لله. يعني فرحان ان ايده ايه اتقطعت. عمرك شفت واحد حرامي محكوم عليه من الحراميه سواء كبير بقى ولا صغير سواء شيخ منصر ولا لسه في عمرك شفته فرحان انه اتعاقب؟ لا، ده بيقول لك اهي مده وهطلع اخد الايه السريقه اللي انا عملتها وابني نفسي وابدا بقى من جديد واغسل الفلوس بجامع ولا حاجه ولا كتابين انشرهم ولا بتاع. هل ده يبقى الراجل بيقول لك الحمد لله الذي طهرني منك اردت ان تدخليني الجنه؟ شفت الشرائع الاسلاميه بتربي ايه؟ بتربي الداخل. لنا لقاء اخر ان شاء الله نستكمل فيه لقاءنا مع الشريعه الاسلاميه، واعذروني ان انا ايه بدخل في حاجات واستدلالات وكده، فاحنا غرضنا تاصيل هذه المعلومات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.